بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرضنا معكم في الأسبوع الماضي السابقين الأولين، ثم رأينا تتابع هؤلاء السابقين يتلو بعضهم بعضا بعد إسلام أولئك النفر الكرام الثمانية. تتابع ذلك وآمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فأسلم كما ذكرنا أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة، هكذا قال لقبه. وذكرنا أنه فتح الجابية وفتح اليرموك والرمادة وتر مدينة بالشام، كان يسير في عسكره دائما فيعظهم، ووقفنا عند قوله لهم ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، كلام جميل. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، مكرمة الظاهر بالأناقة وكذا لكن قلبه فارغ جميل. بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، إذا سبق منك تقصير أو ذلة فبادر بالأعمال الصالحة لتمحو ذلك السيء. فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تبهرهن، أو حتى تبهرهن أي تغلبهن. حسنة واحدة إذا كانت في إخلاص تبهر أي تغطي كثيرا من السيئات. وقد ذكر ابن عساكر عن سعيد المقبري قال لما أصيب أبو عبيدة بالطاعون في الأردن هنا وحضرته الوفاة دعا من حضره من المسلمين وقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. ما هي؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهركم وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا، أي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تقول أنا ما دخل، وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا ترهقهم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى موقع هذا من الوفاة. إلى مصرع هذا الذي ترون، إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون وأكيتهم أطوعهم لربه، أذكاهم أطوعهم لله تبارك وتعالى، وأعملهم ليوم معاده أعمل للآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا معاذ صل بالناس. ثم توفي عقب ذلك. ثم أسلم عبد الله بن أسد أو ابن عبد الأسد القرشي أبو سلمة، عبد الله بن عبد الأسد القرشي، أمه برة بنت عبد المطلب فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم هذا كما قال ابن إسحاق بعد عشرة، هو الحادي عشر كان، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع كما ذكر ذلك في الصحيحين، أخ النبي رضاع. وفي حديث ابن عباس أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد يوم القيامة، أول من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد. وين أبو بكر يزف إلى الجنة من باب خاص؟ أبو سلمة. وأول من يعطى كتابه بشماله هو أخوه سفيان بن عبد الأسد. أخوين كل واحد إيه مشرف، أخوك أبوك أبي، أخوي أبوك أبي، والجد لا شك واحد ولكننا عودان آت وخروي. واحد رأيته إيش جميلة، واحد رأيته طيبة. أبوك أبي والجد لا شك واحد ولكننا عودان آت براحته وخروا يعديت الخروا العبدين يعني. فواحد أول من يتلقى كتابه بيمينه وهذا آخر من يتلقى كتابه بشماله. توفي سنة 3 للهجرة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم سلمة إكراما له واعترافا بفضل امرأة كبيرة في إسلام، فأصبحت أم سلمة من أمهات المؤمنين، وهذا من إكرام الله لها ولزوجها. وأسلم بعد ذلك الأرقم بن أبي الأرقم اسمه عبد مناف ابن أسد القرشي، أسلم عاشر عشرة بعد ذلك عشر عشرة كانت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخفى في داره للدعوة، المراحل سنوات الصباح الأولى تغيير كانت في دار الأرقم هذا. عليه رضوان الله عبد مناف سرا حتى اكتمل عدد المسلمين 40 في الدعوة سر لأن 40 أو تزيد قليلا لكن الراجح 40 هكذا. كان آخر هؤلاء 40 إسلاما من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنهم عثمان بن مظعون القرشي كذلك هذا من السابقين بعد الثمانية الأوائل، أبو السائب أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع أخوه رضاع رضي الله تعالى عنه، وهو أول مهاجر توفي بالمدينة، أول واحد توفي بالمدينة من المهاجرين هو، وأول من دفن بالبقيع، أول متوفى من المهاجرين كان هو بالبقيع، ومات بعد شهود معركة بدر السنة الثانية للهجرة بعدها. لا، ومن فضائله أنه امتنع عن شرب الخمر من جاهلية قبل أن يسلم، ولما سئل لماذا تشرب قبل الإسلام قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك مني من هو دوني، لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك مني من هو دوني، هذا الصغار لا هكذا. أسلم بعد 13 رجلا. وروى الترمذي عن عائشة قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت عندما تقبله وعيناه تذرفان، ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم لولده المتوفى يا إبراهيم الحق بتلفنا الصالح عثمان بن مظعون، الحق مكان العظم. ومن قول امرأته رضي الله تعالى عنها ترقيه عند وفاته يا عين جودي بدمع غير ممنون، أي غير منقطع، يا عين جودي بدمع غير ممنون على رجية عثمان بن مظعون على تقديم هذا الصحابي الجليل. ومن أقوال السابقين عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب كان أسن من رسول الله أكبر سنة بعشر سنين، أسلم قديما قبل دخول رسول الله دار الأرقم، أسلم سرا قبل دخوله السر، وكان ممن بارز يوم بدر بذل المبارز وهو كبير، وبارز عتبة بن ربيعة أخو شيبة فجرح كل واحد منهما الآخر، هو جرح المشرك والمشرك جرح. ومنهم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصهره لأنه كان زوجا لفاطمة أخت عمر بن الخطاب، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أسلم قبل دخول النبي دار الأرقم دار الأرقم. قال سعيد بن حبيب والكلمة أجملا، قال سعيد بن حبيب كان مقام العشرة المبشرين، العشرة المبشرين للجنة ومنهم سعيد هذا بن زيد بن عمرو بن نفيل، كانوا أمام النبي في القتال وكانوا خلفه في الصلاة، إذا جاء القتال أمامه وإذا كانت الصلاة خلفه، هذا من الآداب. ولذلك كان شباب السلف لا يسيرون أمام من هو أكبر منهم سنا إلا شدة أمام، إذا دهم سيل جاء سيل عارض فكان الشباب يتلقون به، أو نزل ليل يطلق الشباب أمام حتى يدافعوا عليه عن الشيوخ، أو حصل ويل أي حرب ويكونوا الآداب الإسلامية. كان مقام العشرة المبشرين ومنهم سعد أمام النبي في القتال وخلفه في الصلاة، واستثنى منهم أبا عبيدة فلم يذكر الرابع. ومن أفواج السابقين أسماء وعائشة بن ثابت الدين وخباب بن الأرق وعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعله، يعني لا يسر إلا إذا حمل إيش نعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في أول الإسلام قال له يا عبد الله إنك غلام معلق رفع غزة، وكان يقول كما ذكر البخاري أخذت من في النبي أي من سني أخذت من في رسول الله 70 سورة، أخذ 70 سورة من فم النبي حفظا حفظها كما ذكر البخاري، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة أعرفه. قال خضري في نور اليقين كان يرعى الغنم لبعض مشركي مكة هذا عبد الله بن مسعود، فلما رأى الآيات الباهرات وما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الأخلاق أسرع فأسلم. كان يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستره في غسله حتى الفتاة إذا اختتل في أرض صحراء أو كذا ينصب شيء حتى ويوقظه إذا نام ويلبسه نعله. فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يخلع النعلين أدخل عبد الله بن مسعود نعل النبي في يديه إلى هنا وجده بسم الله حتى تنتعيد الأرض. وصهيب الرومي نعم ابن سنان. لماذا قيل له الرومي؟ لأن الروم سبوه وهو صغير فعربيته كان فيها لكنة يعني ما هي طاقية فقال لهم ايش الرومي لأنه لكنة في لحنة أعجمية فسموه الرومي هي لكنة. اشتراه رجل من كلب تباعه بمكة على أنه يعني عبد. ومنهم خالد بن سعيد بن العاص كان أبوه سيد قريش. خالد بن سعيد بن إذا اعتم لما يلبس العمامة لم يلبس أحد من قريش عمامة إجدالا له. اعتم تركوا العمامة فإذا خلعها لبس إجدالا له. وكان خالد قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوية فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منام فأخذ بأثوابه فأنقذه من هذه الهاوية. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك إلى عبادة الله وحده وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر أو مدر لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر وأن لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تحسن إلى والديك وأن لا تتعرض لمال اليتيم إلا بخير وأن لا تقتل ولدك خشية فقر أو خشية إملاق وأن توفي أو توفي الكيل والميزان. قال المؤرخون فأسلم لساعة استمعت الرؤيا واستمع سماع الكلام. والرؤيا وسيلة من وسائل الهداية كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكة. منام قد يرد الإنسان إلى إيش؟ إلى إلى إلى نعم والله هذا واضح جدا. فترة أسبوعين اتفق إنسان من الخليل سأل سؤال برؤيا فلمت من الرؤيا أنه عاقل. فقلت يا أخي والله أنت يظهر أنك يعني ما قلت له عاقل لأنك لقص حتى تدعو وفي تفصيل في كذا يعني هل ينبغي أن تقول والله أنه فعلت كذا؟ فسكت ثم قال أنا أنا أنا والله مقدم في الشرطة. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون توبتي على يديك في هذه الرؤيا وأنا والله لا أعلم. قال معصي هذا فاستقبل تفوئذ به بفضل الله تعالى قال والله وأعهد الله تعالى أن لا أرجع إلى كل مثل هذا. حتى الكلام في الرؤيا تدل على مخالفات واضحة نسأل الله السلامة. فالرؤيا وسيلة أو سبب من أسباب الهداية العشرة. نعم. وعمير بن أبي وقاص أو ابن أبي وقاص أبو سعد قتل في بدر وهو ابن 16 سنة. ومسعود بن القاري بتشديد الياء ابن ربيعة من قبيلة قارة. هذه القبيلة تعرف برماة الحدق يعني كان فيهم رماة لو الإنسان تسربل بالحديد من فوق لتحت لصين عينيه فكان يرمي بنبل فتأتي بسيب العين فسموا رماة ايش؟ رماة الحدق. نعم. ومنهم هذا. وتوالى اسلام من اكرمهم الله تبارك وتعالى فاسلم جعفر بن ابي طالب وامرأته اسماء بنت عمير. اسلم عياش وامرأته وحافظ وتتوالى. وصهيب الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه صهيب سابق سابق. فرضية الصلاة. يقول صاحب كتاب خاتم النبي عليه رحمة الله أبو زهرة من كبار علماء هذه الأمة لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فقدر. كان هذا أمرا بتبليغ الرسالة صوت عنه والدعوة إلى دين الله عز وجل. ولا بد لكل دين من عبادة وصلاة. ما في دين ينزل إلا في إيش مصحوب بعبادة مصحوب بصلاة مدى منور، لأن الصلاة عمود الدين وركنه الرئيسي. ما في إيمان بالله. ثم قال اقترن التبليغ بفرضية الصلاة، اقترن فرض الصلاة بالأمر بالتبليغ بفرضية الصلاة بلغ وصلي اقترانا زمنيا زمن واحد. لماذا؟ لأن الصلاة مقترنة بالدين اقترانا عمليا. يعني إذا ما صليت ملك، إذا ما صليت ملك، لا مقترنة اقترانا عمليا. العهد بيننا وبينهم بالصلاة، فمن تركها كنا لا نعد شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. يقول أهل السير إن الصلاة فرضت ركعتين أول الأمر عند البعثة النبوية، كان مفروضة وكانت تصلى صلاتين فقط، تصلى الصلاة ركعتين في الصباح وركعتين في المساء. قال المزني من الشافعية عليه رحمة الله إن الصلاة فرضت ركعتين قبل الإسراء، كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع الشمس، ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل ايش؟ قبل غروب الشمس. يشهد لذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، بالعشي والإبكار. ويشهد له قوله عز وجل في سورة قاف واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلها. قال ابن عطية أجمع المتأولون، أجمع المفسرين، أجمع المتأولون على أن التسبيح في هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أنه هنا الصلاة. اجمع. إذا فرضت قبل إيش؟ ركع صلاتين قبل الإسراء. الإسراء تمت الخمس. قال ابن كثير كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان صلاتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر. هكذا. وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة. بقي واجب على الرسول وعلى الأمة سنة كاملة. ثم نسخ في حق الأمة. أراحتكم لا توجب عليه. وبقي واجبا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نسخ الوجود في الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء في الصلوات الخمس. قالت عائشة فيما رواه عنها عروة ابن أختها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين لأول الأمر. أقرت صلاة السفر على قصدها ركعتين وزيد صلاة الحضر إلى إيش؟ إلى ركعة. قال أبو زهرة عليه رحمة الله هذا هو المفروض، أما التطوع فمفتوح. تطوع ماشي. قال الرشيد يصلي مئة ركعة في الليل ثم يقول عنه هؤلاء يعني صاحب مدلة زرقي زيدان أمير زيدان سكي زيدان هلالا يصفونه بأنه أفسق خلق الله. كان يصلي مئة ركعة في الليلة ويحج سنة ويغزو أخرى، لكن أرادوا أن يشوهوا التاريخ الإسلامي فربطوه بقصة غرانية. نعم العباس ثم عباس والسلام. هذا الشباب الفارغ اذا قرأ ما عنده شيء يتلخص، قد يصير ايش؟ ببغاوات بالغربيين، ولذلك يعني مستغربين اكثر مستغربين. نعم. التطوع مفتوح. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا الى اخره. يقول الصادق أرجون في كتابه محمد رسول الله كما ذكر ابن إسحاق أن الصلاة حين فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين ركعتين في الصباح وفي المساء أتاه جبريل وهو بأعلى مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى مكة، فجاءه جبريل فهمز له بعقبه في الأرض لحيث الوادي، طرف الوادي، ضرب جبريل الأرض بعقبه، انفجر الباب، انفجر للمعين، فتوضأ جبريل والرسول ينظر، أتى هيئة رجل يحيى الكلبي، ضرب الأرض بعقبه، صارت العين، توضأ والرسول قد انظر، الرسول ينظر عليه الصلاة والسلام ليريه كيف الطهور مثل الوضوء للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يتوضأ. واحد انتظر محفوظة. ثم قام جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف جبريل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وتوضأ كما ايش؟ توضأ أمام جبريل ليعلمها الوضوء، ثم قام فصلى بها كما صلى به. وفي حديث عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه، هذه القصة ذكرها صاحب إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، كتاب السيرة يفيد جميل، إنسان العيون، إنسان يعني في سيرة الأمين المأمون من طريق ابن إسحاق، يقول العفيف عن نفسه يروي: كان العباس بن عبد المطلب صديقا لي في الجاهلية، وكان يختلف إلى اليمن فيشتري العطور، العباس كان تاجر عطور، يبدأ من تاجر عطور ويأتي بها إلى مكة فيبيعها، ويبيعها في أيام الموسم، موسم الحج. فبينما أنا عند العباس بمنى أتاه رجل متبع، فتوضأ فأسبغ الوضوء، عفيف ما بيعرف من هذا، ثم قام يصلي، فخرجت امرأة فتوضأت كما توضأ الرجل، ثم قامت تصلي، ثم خرج غلام قد قارب المراهقة فتوضأ كما توضأ الرسول والمرأة، وصلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والعب يا عباس ما هذا الدين؟ ايش بالعب سوي؟ ليه جايبين أنتم هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ فقال ابن عباس: هذا دين محمد بن عبد الله ابن أخي أو ابن أخي، يزعم أن الله بعثه رسولا، وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه، وهذه امرأته خديجة قد تابعته على إيه؟ على دينه. وتمر الأيام ويسلم عفيف الكندي، وكان إذا تذكر ذلك الموقف دمعت عيناه ويقول حين أسلم: يا ليتني كنت رابعا، يعني عرفت أن أسلم من تلك إيه؟ من تلك اللحظة، مش بعدين أتأخر لما شفت ثلاثة أسلم غيره، يا ليتني كنت رابعا، يا ليتني كنت رابعا، بعد أن عرف الإسلام تأخر وذاق حلاوة، يا ليتني كنت رابعا. وقد أخرج ابن إسحاق في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرته الصلاة وقتها خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي مستخفيا. مما المستخفي علي؟ من أبو طالب، من أبوه مستخفيا، ومن أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فمكثا ما شاء الله أن يمكث على ذلك شعاب مكة. ما هي العبر والنتائج من هذه المرحلة من مراحل الدعوة؟ شو سماتها؟ المرحلة هذه بدأت من غار حراء مع البعثة، وانتهت بعد ثلاثة أعوام حين نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وحين نزل قول الله عز وجل في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذه هي المرحلة التي بدأت من غار حراء إلى ثلاث سنوات. هذه المرحلة هي المرحلة السرية كما قال أهل السيرة. نعم، زاد عدد المسلمين فيها على الأربعين، ثلاث سنوات كم واحد؟ أربعين، من الرجال والنساء كما ذكر ابن هشام في السيرة نفسها. وكان صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين مختفيا أو متخفيا، والدعوة لا تزال سرية متخفية، صاحب الدعوة مستتر والدعوة نفسها إيش؟ مستتر. تتابع الوحي بعد المدثر تنزل آلاف قصيدة ذات قواصد رائعة، تقرأ القلوب وتقرأ العقول، تأمر بتزكية النفس، تحذرك الجحيم، تحثك على طلب الجنة، آيات عقيدة مكية تقرأ هكذا في جو لما يصف القرآن النار أو الجنة كأنك ترى. هذه الآيات التي تقرأ الأسماع والقلوب والأفئدة تسير بالمؤمن في جو جديد بعيد عن المجتمع البشري الجاهلي آنذاك. يعيش المسلم في ذلك الجو كأنه موجود معه في هذه السماء. تقرأ قرعة تمر ثلاث سنوات، والدعوة السرية تكونت خلالها الجماعة المؤمنة القائمة على التعاون والتعاضد وعلى تنفيذ الرسالة وتبليغها. أربعين واحد وبينهم وبين الوصول إلى موسكو، أبواب موسكو قبل موسكو 60 كيلومتر، 16 سنة أو 17 سنة. ثم ينزل الوحي بالأمر بالمجابهة الفكرية بالابتلاء، لا بالفكر والتحقير للباطل وأصنامه. أما ثمات هذه المرحلة فالسرية أولا، والانتفاع الزمني كان 3 سنوات كما ذكرنا، تكون الأساس الصلب. هذا الأساس هؤلاء الأربعين تعقوا على الفناء، وذلك بسبب نوعيتها ونسبتها إلى المجتمع المكي. هذا أساس العهد المكي. 40 إنسان استعصوا على الفناء، كل الدنيا فادتهم ما استطاعوا. وهذا لا يعني أن تفقد دعوة السرية 3 سنوات فقط، لا لا. خارج مكة بقي بعض المسلمين مستتر سنوات طويلة، وإنما يترك أمر سرية الدعوة لمن؟ للقائمين على حسب العيش والظروف وحسب الإبياء. لا، أما إذا البلد مسلمين مفتوحة مفروق لك الحرية، لا، هذا يعني من الله عز وجل. يقول الصادق أرجون عليه رحمة الله: وهذا الاستخفاء إياك أن تقول عنه إنه موقف سلبي، لا، ولكنه أبلغ موقف إيجابي. لماذا؟ لأنه كان موقف تأسيس وتقعيد وإعداد للتربية النضالية والكفاح الصبور وتخير المواد واللبنات للبناء المتمالك. فلا بد أن الذي في ظله نشأت الرسالة الخالدة، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأرقم في أبي الأرقم عند الصفا أول معهد لتعليم المسلمين أمور الدين والقرآن الكريم، ويستقبل فيها سرا من يريد اعتناق هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل ولا يحضر، حركة دائبة، هذا شأن الدعاء، حركة دائبة. وكان يلم بالبيت الحرام بعد ما يتعب يأتي ليقوم بالبيت الحرام، والملأ من قريش قعود وكل أعينهم ملتبة عليه، نعم، يهدوء حول الكعبة، يثمرون بعبث وهدر. يعني موسى ثمر يحترم مكان الكعبة، بالعكس عبث كلام فيه. هجر وهو الفاحش من القول، أني قلت هجرة، فلان قال هجرة، أي كلاما يعني غير مؤدب. يثمرون، وكانوا قد سمعوا دعوته وعرفوا قسما ممن اتبعه، عرفوا ان في بعض ناس كانوا يلازمونه، فلم يبادروه بانكار. اول امر ما انكروا، ولكنهم كانوا يشيرون الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بهم او طاف عند الكعبه ويقولون: غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء، غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء، اي السمه الاولى. السمه الثانيه لهذه المرحله نبدأ أنها قامت على الاستفاء، مو حي الله واحد، لا، قامت على الاستفاء الشخصي كما قال علماؤنا، وقامت على تقدير الداعية باستجابة المدعو، يكون الداعي لدى يعرف ما أمامه الاستفاء. ولكن مع كونها انتقاء لم تنتقي قطاعا واحدا من المجتمع، وإنما انتقت من كل القطاع، من الأحرار ومن النساء ومن الغمال ومن العبيد. نقف عند هذا القدر لنتكلم في السلسله الثالثه في الدرس الاتي ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله، والسلام عليكم ورحمه الله.